الليالي الافراح اللي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي الليالي الافراح اللي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي يا سامر مع الليل يا مسهر منانا تضحك نجمة السهيل وتبسم هوانا يا سامر مع الليل يا مسهر منانا الليل ينسهر منانا تضحك نجمة السيل وتبسم هوانا الحب في قلبين يا محلى هواهم نور يعانق اثنين يا فرحة لقاهم الحب في قلبين يا محلى هواهم نور يعانق اثنين يا فرحة لقاهم محلى الحب في قلبين يا محلى هواهم نور يعانق اثنين يا فرحة لقاهم سهر الفل يهنيك يا نور المدينة طير السعد يشجيك بالفرحة التقينا سهر الفل يهنيك يا نور المدينة طير السعد يشجيك بالفرحة التقينا سهر الفل يهنيك يا نور المدينة طير السعد يشجيك بالفرحة التقينا الصوت والدان علوا الفرح فينا وهدوا ورد نيسان للغالي علينا الصوت والدان علوا الفرح فينا وهدوا ورد نيسان للغالي علينا الليالي الافراح اللي علينا هلي عطر الليالي فواح